Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde dimmere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor abdullah bin abdul aziz al anqari hafidhahullahu ta'ala are ko woni dun ko dewe fe'yube mo'yube e nduɗo lewru teddundu mawnundu ko ɗum woni suumaye are yen innitiri oɗo dawra imamu shafibi arano on rahimahullahu ta'ala wondude musibɓe men maketeɓe abu ja'far حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا نعم المنتدى السلفي نبدأ الفترة الثانية ما ميزة التركيز على ثلاث ساعات العصر kon woni miisa yani ko jonnata konete kon sharaf teddungal wadugol tarkiz ede duumagol edi lereji tati do woni baawo baawo alan sara arnunu annaha khitamu yawmik di do lereji tati ko timmode nyallal mangal an neddo fa takhtimu hadha al yawma bi dhikrillah timminirangal nyallal do jantagol inde Allahu azza wa jalla wa du'aihi e toragol mo wa qira'ati alqur'ani wa tadabbure e jangugol qur'an e taskagol o qur'ana do kadi wa dhikru al-adhkar e jantagol jantoreji di Allahu azza wa jalla sar'inidin imma ka qur'an walla e dengal nenado makko on alayhi salatu wassalam وللصائم عند فطره دعوة مستجابة تكون قد سبقتها بتلاوة أعظم الذكر على الإطلاق وهو القرآن بني هورودون نوودني كلا هورودو سانغاند او تجاتادون توراند اوني توراند تورندند تواتا كو جابنتند hande kadi wona non de tornde do adi kende jangugol ko buri e moddude e ko jantorte inde Allahu kon woni qur'ana a'zamu dhikri 'ala al-itlaq huwa kitabullah ko buri mawnude e ko Allahu jantorte kon fop woni ko de deftere makko do hada fima yata'allaqu bil mukthi fil masjid ba'da al-'asr kun do woni ko tawata hino yowdiri tabutukongol kajulirde bawalan sara walaysa almaqsudu an yamkutha ba'da al'asr wana kufada konko kowon goltun kajulirde bawalan sara bal tamkuthu ma a'anaka Allahu ta'ala an tamkuth wana kufada tun kanyun kariko bawalan sara tun koya wonu kajulirde konko tawata Allahu newnanima wonu goltongol wannasu yatafawatuna fi hadha minhum man yastati' yimbe ben hino burdi edun do no e mabbe be tawata be wawi am yastati' an yamkutha awqatan tawila haraybe haton hibe waawi nde be tabitata waqtuji buyi kajulir waqtuji jutudi wala siyaman at-tullab tentini non taliba ben wal mudarrisuna e jannobe ben alladhina ben laysa indahum amal tata be ala golle suna dum bayna kathiran min at-tullab wal mudarrisina kuburi hewde taliba ben e jannobe ben في وقت الدراسة kalereji jangugol lamma kanati dirasatu fi ramadana kanu lamma kanat lima kanat tuma de latino ad-dirasa jangugol fi ramadan edule rusuma edo kanu yata zarrauna او يعتذرون بانهم لا يتمكنون من القراءه لاتنو بنغانتينو وندما بنغانتينورا وندما بواواتا جانغوغول لان الدراسه منعتهم سبو جاندندن جاندندن حديبه فتبين ان كثيرا من هذا الكلام الذي يقال غير صحيح عندك دي فيني وندما دي كونغودو ونا دي حالده دو اراي سلا لأن لنا سنوات طويلة ورمضان يأتي في الإجازة سو دمري دوبي بوي دمري لبي بوي ثم كنون كأرتا كفي أوقات الإجازة يعني كوقت جيكون زيرين ثم يأرتا كبريكم فاتضح هذا غير صحيح إذن هندو تندني واندي مهاري كونكو ونانو إحالي ددون unda wona ganto ganti no ina bayara lekol jino ujiti kaza wa kaza e morde gantoji on de mara me wawata yalde ka julurde men janga meden mari tarsuji tarakamati durusu alaina tarsuji din fawndiri e amen di wadi tazahumu di sunyo ndiri di nyoso ndiri idan dun do faw walaysat a'daran maqbula do fona gantoji di tawata ko jabadi wal insanu yahris الاستغلال هذا الشهر ندوي نهاني لردو دو غولي كيرتاندو لورودو او غولي تيراندو ادوفتاغول الله عز وجل حتى وان كان عنده عمل حتى استيوني هاستيوني هيموجي غول فانه يستطيع ان يوفق بين العمل وبين الطاعه والذكر في رمضان ندون هيمو واوي ندو تومبيرتا o hawrindina hakkunde gollugongol e doftare allahunden e jantagol inde allah e dow lewrudo wala yudi'a hadha alwaqt alsharif alazima ara o yebali o waqtu teddudo do o waqtu mawnudo do idan hadha amru yata'allaqu bi hifdhi hadha alwaqt altawil o do ko fiyake motawata himo yowondiri e renugol o waqtu jutudo do wa ila ahadin qaribin kunna kama qala al musannif kunna nudriku an nasa idha sallu al asra makathu ama makathu amakinahum yaqra'una al qur'ana ila qurb al iftar ila qurb al iftar bainaha kotawata ko zamanu battido be make wondema yimbe be latino staywoni be juli al ansara be waɗay ka juulirde ɓe wona e nokkeli ɗi ɓe juuli ɗin ɓe janga qur'an haa ndeere huntagol ngol ɓado wa tajidu almasjida mali'an binnasi yaqra'una alqur'ana ba'da salati alasr aray tawa juulirde nden no heewi tew yimɓe ɓen no janga qur'an باو الان سراهم جولاما مستمرين الى قرب الافطار هانا كو بي جوكيندير بي دون دو ها تاجو غونغول بادو ثم قلتي للاسف للاسف دون دو نون هاندي كادي دون دو فاندي جوني كو يورمي دون دو هاندي كادي فاندي هذه المساله عند كثير من الناس hande kadi dun do fandi ko buri heewde e yimbe ben be haaja kay jango qur'ana ba'da al-asr wala ghayra al-asr la yaqra'una al-qur'ana wala yahtamuna bih be jangata qur'an be haaja kay jango qur'an wa nas'alu allah an yamunna alaina bil'awn ala dhikrihi wa shukrihi wa usni ibadatihi den tori allah yo mojjo e meden o walla en e dow jantagol inde makko kanko Allahu e yettugol mo e mo ingol dewe makko den mimma yumkinu an yumkith an yamkutha fihi aidan ba'da as-salawat o radio men al muntada salaf no jeya e konko tawata hino wawa wonde sabu neddo on tabita aidan bawo julde den. Fa masalan idha salla al insanu ba'da al dhuhr ba'da al dhuhr neddo on juli bawo fana yastati an yamkutha ba'da al dhuhr muddatan madida bawo fana o heddo ka julirde mudda dududo. Yumkin an yamkutha ba'da al dhuhr masalan ila sa'ati al thaniya waay wonde tabutude ka julirde bawo fana ha edezer masalan stay wobbe masalan ko e 12 fana wala e 13 be wandonga e 14 aw yazidu fayakunu qad dakhala al masjid dakhala al masjida qurba as sa'ati athaniya 12 wona hande kadi wonati ka julirde tawnda ka battoto don o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi fa yakun qad dakhala al masjid qurba as-sa'ati ath-thaniyata 'ashra fa yakun neddon lato onati ka julirde takko masalan juzer wa lam yakhruj illa ath-thaniyata aw ba'da ath-thaniyah haray o yaltali ha e dezer wala e trozer woni kenza katoze wala kenza ma thalasi sa'atin ba'da al-asr wondu de elere tatiyon ba walan sara kam yuhassil odo kujilu hebata do yuhassil nahwa 5 sa'at fi an-nahar o hebay telen wano lere nay hebay telen wano lere joy afon e der nyalor ma ثم انه يعود ليصلي التراويح باون او راديو من المنتدى السلفي وارانون فيو جولو وني تراويحهم او راديو من المنتدى السلفي ادر جولو قل والتراويح تاخذ وقتا قد يستغرق مع الصلاه نحو الساعه اورد يوم من المنتدى السلفي عندك دي جولو قل والتراويح دو جلدنا في لدن ɗum ɗo kañum kadi ƴettay waqtan mo tawata on waqtu ɗon himo yoola on waqtu ɗon o ƴettay wondude e juulugol ngol nahwa assa'a wondude juulugol geeƴe ngol masalan ɗum ɗo ƴettay ko fandi woolere ɗum ɗo ƴettay leere فيمر عليه في اليوم والليلة إضافة إلى أوقات صلاة الفجر فيمر عليه هاند كدنون أورد يوم المنتدى السلفي فيمر عليه هاند كدن فجر مكان كنئدون إضافة في اليوم والليلة جمعون في اليوم وني عفوا في اليوم والليله نيالور مون اجمون اضافه الى اوقات صلاه الفجر وتكدون كنون كدي اوتا ادي وقتوجي فجودي دو اوتا دون كدي وقتوجي جولد سبكاندي وصلاه المغرب اجولد فتروندن يمر عليه ما يقارب 6 الى 7 ساعات idan odo hebay lere jeego wala lere jeedidi ko huwa fil masjid no fo haray maka juulirde no fara mo windanede baraji wa idan ta hada ash-shahru al-mubarak sidule uru barkinandu do feji wa idha bihi qad amda sa'atin tawilatan jidda fi ramadana fil masjid tayyo kan kone don o feji ni lere jibus juutudi moƴƴanon e nder ndu leru sumaye ɗo ko woni konka nder juulirde wa man a'anahu llahu wa makasa akthara fa dhalika khairun lah kala ummo tawata Allahu azza wa jalla wallimo o tabiti o woni ka julirde ko buri dum do dudude fa huwa khairullah fa khairullah haray dum do ko moddere wonandemo e kanko neddo de tawde kono o wonirton wo baraji makko din beydol konon kadi nambara on duitorimo bay wobbe araybe nambama be nadama e nambara ha sai woni ayida walla falak ya be jetta nambara be adda be fawayma lakin hadhihi al umur law awwada al insanu nafsahu di pijiro sitawno neddo on di pijiro sitawno neddo on awwada nafsahu o wowini no wonki makko kin wadugol dido tawno neddo on wowini wonki makko kin wadugol dum do haray dum do ko hunde sahal iza awwada al insanu nafsahu alayha la wajadaha yasira tawno neddo wowini wonki makko kin wadugol dum do o tawayno dum ko hunde newinde non de satta hay seda ولا سيما وكثير من الناس ينام فترة الضحى كلها أو معظمها فيكون نشيطا بين تنتينين قبر هودا ينببن بدانة ونولها فترة ولها ونفو أره بداني وفو مكو ولا ولا قبر هودا مكار بداني أنت يمو تاريتي تيغن وهبي نشاط أره وصفتي ولله المن والفضل والحمد والشكر والثناء الحسن الآن لا يعاني الناس كثيرا لا يعاني الناس كثيرا من أمر الحر بيني كما بنيني ولا نكيري هيودي الحمد لله ينببن على التمبر دنقولي دي أولون دي فئيتون دي دين الحمد لله كان الناس في القرى إن بلاتنا كتئ قبل أن يأتي الكهرباء ترى آثار الإجهاد والإنهاك عليه شديدا للغاية بين قواتي أو فياك كورا أرده أيينو باتيجي وني تمبرن ونندين ببن إرون كريجي هرقو مولانا دينو حتدي فإذا أتى العصر وجدت صعوبة المشي سي ألان سرى هيبي هرى أنتك أنتينو هيبي تمفر رنكر مولانا ستين دي كيادو أي تمفر ستين دي يادو على الواحد منهم إمار دي أنتون مجرد أن يمشي حتى يصل إلى المسجد إما قلتون كمو ياكا جولير دي تايدون كو ستين دي مولانا دي حرافياك اون هنو ست مؤيانون الوضع صعب لشدة الحر تبو ست قلنقلين دي أما الآن ولله المن والفضل كو ألاوني كو مؤي أمين كو كانكو ونكو جنين دي بوريدو البيوت مكيفة تودين نوادا كيلم والمساجد ديدو كان نوادا كيلم سيارات اوتوجير نوادا كيلم نوفون نوادا كيلم ولهذا تجد حتى الصغار الان يصومون ولله الحمد اذن انوكيليين بتاتا اندو كوبيجي لولو دي كامبه كما وبن ناناي اند كيلم راديو من المنتدى السلفي إذن كدو ودي نوكير هي ودي هاند اتاي هي باي كوي تسو كوي فوبو هوراي ولا يعانون معاناة شديدة هاري بتام باتا موجا هاري تام فرندين هينو حكيبي بين هذا كله يعين العبد على الطاعة ندفو واللي ونجي عدوان إذا أفتاري الله عز وجل وهي كلها معينات ومو ومي وميسرات لو فوق بل دي الله ولي يمبن اني وند دي الله نيناني يمبن الحمد لله لمن احيا الله قلبه لينتفع وليستفيد من هذه النعم وليستعملها في طاعة ربه تبارك وتعالى. ونند بمب الله ورني بردمو الحمد لله لينتفع في بنفته وليستفيد من هذه النعم في بنفتر دينيماجي وليستعمل بها في طاعة ربه تبارك وتعالى في قل ترديني دو إلفتار الله عز وجل. هذا ما يتعلق بحفظ الوقت في رمضان في مظهر من مظاهره وهو المكث الطويل في المسجد. ونوني كتاوتا هنا يودري إرينو قل وقتو جنئ لون كسوما إمرد مظهر من مظاهره سيولي سوما يون أري وهو المكث الطويل في المسجد كلوني جوت قنقل سواتا ثم قل جوت قنقل كنت وانا تكون كنت جولير ده مظهر آخر أي صورة التي يبدو عليها الشيء كلويته مظهر صورة متوتهون نفيني رمو نفيني رمو يعني نفيني رأي وصورة دو اندين بعد دو مظهر من مظاهر التي كان عليها السلف بعد السلف بعد النو سورة جدتاته بفيني رأينو كان ينكر كم السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم وحفظوا بها أوقاتهم برينري تندن وقت جمأد وهو الإقبال على القرآن فيو تتقل القرآن دو والإقبال على القرآن في البيوت وفي المساجد فيو تقول القرآن دو جنغم كجولير ده كذلك كجولي الإقبال على القرآن المطلق كما تعلم يعني إقبال على القرآن مطلق فيو تقول القرآن دو فيو جنغم فتك كجولير ده فتك كلاول كلا كونتي جول إنكم متوتا إنو سلا كاين دالا جانتي انوكون هاري انو سلكا وجانغا انوكون قران. ولهذا اثر عن السلف او اثر اقام عن السلف الصالح رضي الله عنهم انهم كانوا يختمون في رمضان ختمات لا يختمونها في بقية العام. اقام السلف وندم بلاتن ويبي تم من قرانهم يسوما يتم من أن تتواتا بتم من تا قرآن أن سفدون كهديكم إمرد إلبه تاندين. فكان كثير من السلف يختم كل ثلاثة أيام ورهيو دي سلف فلاتنو بتم من القرآن بل تتكلا تجوفنا يو قرآن. ومعنى أن تختم كل ثلاثة وننثر ما نعند نقرأ تم من القرآن بلدتي أنك ستقرأ عشر القرآن تقريبا كل يوم أجنغ سبب القرآن مثلا قرآن كجوزو تبانتت جنغ هند جوزو سبب جنغ جوزو سبب فأتي جنغ جوزو سبب أتم مني قرآن. وكان بعضهم يستمر على هذه الطريقة حتى تدخل العشر يوغا بلاتينو كوني بوريرنو اسوما يون ها هاندكدي سابو سكيتور اوناتي او راديو من المنتدى السلفي سابو سكيتور اوناتي. فاذا دخلت العشر ختم كل يوم ختمه تاي سابو سكيتور اوناتي نياندو نياند بجوفينا القران فيخص العشر بختمه وأنت تعلم أن الختمة الواحدة تأخذ ساعات طوال ساعات طوالة ساعات طوالة لأن وندما نقلون jofingol qur'ana nyande wotere dum pellet yastaghriq waqtan tawila yore waqtu buy mana jettay waqtu neddo jutudo wama hadha anna hadhihi al-awqata at-tiwala تتكون بالإقبال على كتاب الله عز وجل. وندو دي جوتو كل دي وقتو جدو فو اندون دي ونناي بكم بي فو تتقل دي دفتر الله دو عز وجل جنگن. وجاء عن الشافعي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه بسند ثابت عنه أنه كان يقرأ في رمضان 60 ختمة وندما بلاتني بجنگ كسومي ختموجه چپن دجيگو نيانده و نيانده نعم او رديو من المنتدى السلفي وندما نيانده و نيانده يبه دمانتو قران نيانده و نيانده به جوفينا قران نانداكو بلده ديدي نيانده و نيانده به جوفينا قران لا بيديدي نيالورما جوفيننده جيم جوفيننده يانديكو بلده چپن تت زاندون دو نو هولا yettangol o qur'ana do waqtu jutudo waqtu molana do al muntada salafi salafi ay khatmatan fil laylati wa khatmatan bin nahar jofinande jemma jofinande nyalorma wa ma'na dhalika annahum kanu yuqbiluna ala al qur'ani bi kulliyatihim be foppu mabbe onti ala hay hunde ko gollaino sona jangugol qur'ana tu wala ko gollaino ay fus yimmorde golleji din sona jangugol de deftere Allahu azza wa jalla idan kunu faide naftorten do wondema salaf belatino be duumi o qur'ana do ibe toppiti o qur'ana do idan korundo woni ko hananen enen kadi yo addu dum message mo ko radio men al muntada salafi wa ma'na dhalika annahum kanu yuqbiluna ala al qur'an bi kulliyatihim wa li hadha kana al salaf yatrukuna durus al ilmi fi ramadan kodu anno salaf radiyallahu anhum wa ardahum belatino be tertotono darsuji din e dabbugol gal gandal ko heddi ko imorde e gande na haw sarfu usul balagha ka to imorde piji be tertotono dun do be fewtita jangugol de deftere Allah azza wa jalla lakinnahum idha taraku durus al ilm fi ramadan yaj'aluna al waqta lil qur'an kontun kadi se be acciti no jannugol din darsuji don kasumaye hande kadi waqtuji mabbe din fop ko jangugol qur'an e wadaino radio men al muntada salafi darsuji mabbe din fop ko be wadaino di ko e jangugol al qur'an idan dun do la shakka ino holla en ijtihad al salaf fi qira'ati kitabillah hinagol salaf e jangugol de deftere Allahu azza wa jalla ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه بعض الفقهاء وكان رحمه الله في رمضان ومعه المصحف يقرأ فلما دخلوا عليه قال أشغلكم الفقه عن القرآن الله المستعان ورديو من المنتدى السلفي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نصاري في قليلا أو والله جيد سبو إلا مرد وشغلو كوي كوي دمناك كوي دمناك جوتتا جون اندرنا دوتا دوائد عن ناسك هو 5 دقائق جزاكم الله خيرا هاري دون جنتي o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.